حياكم الله الأخوة والأخوات. قبل أن نستقبل أسئلتكم نتحدث قليلا عن السحور، الأكل في آخر الليل، يعني ما يكون سحور إلا إذا صار في النصف الثاني من الليل، وإذا صار في وقت السحر فهو الوقت المفضل المختار شرعا. السحور طبعا، السحور بالفتح اسم الطعام المأكول، والسحور عملية التسحر، أكل نفسه. وهذا السحور سنة نبوية لا ينبغي تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها ورغب الأمة فيها وقال تسحروا فإن في السحور بركة، البخاري ومسلم، وأجمع العلماء على استحبابه، ولم يتسحر فلا إثم عليه، لكن يفوته الفضل والثواب. البركة ظاهرة، والله وملائكته، إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث رواه أحمد وقواه بعض المحدثين كالمنذري وحسنه الألباني، من صلى الله عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح. السحور فيه اتباع للسنة، امتثال أمر النبوي، مخالفة لأهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم، أهل الكتاب لا يتسحرون، نحن نتسحر ونخالفهم. السحور من خصائص هذه الأمة، السحور يقوي على الصيام، السحور ينشط على أداء هذه الفريضة، السحور يصبر عن الجوع والعطش، السحور يساعد على قيام صلاة الفجر، السحور فيه مدافع على سوء الخلق الذي يثيره الجوع، السحور كذلك فيه الإعانة على الاستغفار بالأسحار، وهذه عبادة عظيمة، وبالأسحار هم يستغفرون في وقت نزول الرحمات وقبول الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أصاب السنة واقتدى. أبو عمر، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبارك يا شيخ والأخوة والمشاهدين لشهر رمضان. الله يبارك فيك للجميع. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة الآن في حديث ساعة المساعة والنفس البشرية، يعني هو إنسان يحب مشاهدة كرة القدم، فالمتابعة كأس العالم، يعني في رمضان بده يحافظ على صومه وشهر الفضيل، لكن عنده اهتمام بكرة القدم، فإيش توجيهة نصيحته له؟ جزاك الله خير. طيب الله يحييك يا أخي. أخ أشرف تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك. أنا عندي سؤالين والأول مترتب على الثاني. نعم. السؤال الأول، في حديث هو آية لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، يعني في أشياء ما نعرف، هل نسأل عن كل شيء أو في أشياء يعني مكروهة محرمة تجوز ما تجوز؟ والسؤال ينبني على هذا السؤال الأول، يعني السؤال الثاني ينبني على السؤال الأول، ف يعني ما أدري، أنا خايف أسأل وقع في يعني حرج أنا ما أقدر أطلع منه بوضعي الحالي، يعني مع أني خولت كثير أن أطلع من وضعي الحالي ما أقدر، فما أدري وش رأيك، أسأل ولا يعني خلاص أخذ على بعض الفتاوى اللي يعني ما أدري وش رأيك. شوف يا أخي، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السؤال عن المسكوت عنه، يعني الله إذا سكت عن شيء لا أحد يسأل عنه، لأن أعظم رجل جرما رجل سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته، لكن هذا زال بعد إيش؟ انقطاع الوحي. ثانيا، يجب السؤال عما يجهله الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا، السؤال عن الأغلوطات أو المتكلفات هذه التي لا يسأل عنها الإنسان، أو السؤال الذي فيه قصد إحراج المسؤول. رابعا، هناك أسئلة ينبغي أن تكون خاصة، مثل واحد سوى ذنب أو معصية ويريد أن يسأل عن تفصيل، يعني كيف أفعل في كذا أفعل في، فما يسأل على الهواء، لا يسأل على المباشرة. هذه بعض الضوابط، أنا ما أدري عن سؤالك ما هو، أنت انظر عاد وقدر واجتهد، هل تسأل علنا أو تسأل بشكل خاص. طيب السؤال، الله يسلمك، أنا قبل تقريبا 7 سنوات جتني إعاقة شلل رباعي، وكنت متزوج واتفقت مع زوجتي أني أجلب ممرضة فلبينية على أساس تساعدها في خدمتي وفي أجلك الله دورة المياه والذهاب والعودة، ولكن بعد يعني مجيء الممرضة وخروجي من المستشفى انفصلت عن زوجتي، وما زالت الممرضة تقوم برعاية الأنفار لها أكثر من 6 و7 سنوات في رمضان، أثناء الصيام، أثناء الإفطار، أثناء الليل النهار، في التقليب على السرير، في الاستحمام، في ركوب. وطبعا هي يعني مسيحية ليست مسلمة. وحاولت طول 6 سنوات أبحث عن زوجة ولم أستطع أني أجد زوجة في أي حال من الأحوال بكل الطرق الممكنة. طيب يا أخي أنت لحظة شوي، أنت ليش ما جبت ممرض؟ يعني لازم ممرضة؟ ما في رجل؟ ما في ممرض؟ أنا ساكن مع أهلي ووضعه عندي بنت، ويصعب أني أسكن برا، الرجل صعب أني أسامن على بنتي، ويعني وضعي صعب مرة، عندي بنتي عمرها 8 سنوات وساكن في بيت أهلي، يعني ما عندي حتى خيار أني أطلع برا. يعني لو جلبت ممرضة مسلمة وعقدت عليها ممكن؟ ما حصلت حتى ممرضة مسلمة أنا ترضى أنها تجي عندي. بحثنا بالمغرب ومصر وسوريا. طيب على أي حال؟ طيب يا أخي، على أي حال يا أخي، اتقوا الله ما استطعتم، وعليك أن تبحث عمن رجل يعني يخدمك، أو امرأة تعقد عليها بحيث أنها يصير يجوز لها شرعا، لأن هذه فيها قضية دخول، فيها قضية دخول الخلاء، فيها قضية طلاع العور، فيها أشياء خاصة. على أي حال اتقوا الله ما استطعتم. أخونا محمد من العراق، تفضل. محمد عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. سؤال أول، كم هو عدد ركعات صلاة الفجر؟ وماذا أقول في كل ركعة؟ لحظة، كم عدد ركعات ماذا؟ صلاة الفجر. يعني صلاة التراويح كلها يعني؟ لا، الوتر الوتر. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. سؤال ثاني. نعم. في سيد الاستغفار، ما معنى أنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في صلاة الظهر، في حديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعة بعدها حرمه الله على النار. طيب ماذا أنوي في هذه الصلاة؟ تسمع أيضا جواب إن شاء الله. الله يحييك. أم صهيب تفضلي. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف معي سؤالين. تفضلي. الأول، أنا أم مصليات في دار نسائية بعيدة عن الرجال وكذا، أقرأ التراويح، أصلي لهم التراويح، أقرأ الفاتحة ومباشرة أدخل في السورة، وما أترك مجال يقرأون بعد الفاتحة لفت وسمعت أنه تسقط عن الفاتحة المأمور في الصلاة يكتفي فيها للإمام، أبغى صحة هذه الفتوى. السؤال الثاني، في مصليات يصلون في بيوتهم وفي ناس تجي عندنا تصلي جماعة، أيهم أفضل، صلاة الجماعة أو صلاة الفرد أو المرأة مع المرأة لا جماعة؟ طيب أنتوا الآن تصلي، أنت فين تصلي؟ في دار التحفيظ؟ يعني تصلوا جماعة في دار التحفيظ؟ أيوه في دار التحفيظ. دار ايه؟ طيب. نبنى خاص الحلقات التحفيظ وكذا، وفي صالة عليا نطلع فيها احنا وصفوف كثيرة ونصلي جماعة. طيب تسمعين الجواب، هل الافضل تصلي المرأة في بيتها ام جماعة في دار التحفيظ؟ او البراء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الاول، بارك الله فيك، شاب احتلم وهو صائم ماذا عليه؟ الثاني من اخر غسل الجنابة الى بعد الاذان الفجر وهو يعني يريد صيام، في شيء آخر؟ ماذا عليه؟ أخر غسل الجنابة إلى بعد أذان الفجر. حياك الله. أيوة. الثالث، بارك الله فيك، دخل رجل وصلاة التراويح قائمة، يريد صلاة العشاء، هو يريد أن يصلي العشاء، فوجد صلاة التراويح، هل له أن يدخل ويصلي مع صلاة التراويح، يعني يصلي فرض العشاء معهم ثم يكمل؟ طيب تسمع، حياك الله يا أخي، تسمع الجواب، هل يصلي العشاء مع جماعة أو وحده، أو يدخل مع التراويح؟ أو يدخل مع التراويح. طيب بالنسبة لسؤال، يعني سؤال الأخ، ساعة وساعة، ما معنى ساعة وساعة؟ بعض الناس يفهم حديث ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية، يعني ساعة مباح وساعة حرام، يعني ساعة عبادة وساعة يعني مخالفات شرعية، وهذا لا يمكن أن يدل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لا يمكن يقول يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة طاعة وساعة معصية، ما يمكن، أو ساعة مباح وساعة معصية، الشرع يأتي بهذا؟ لا يمكن. بعض الناس كذا يفهم، يفهم يعني ساعة روح نصلي التراويح بعدين ممكن سوي بعدين نرجع بعلاقات محرمة، يشربون محرمات، يفعلون محرمات، يقول يعني خلاص ساعة وساعة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة تطيع فيها ربك، وساعة تخلو فيها بأهلك بأولادك، تكسب بها قوت يومك، تنفق تنصرف إلى عملك، إلى زراعتك، إلى وظيفتك ومهنتك، إلى راحتك، إلى مزاح مباح، ترفيه مباح، هذه ساعة وساعة. وهذه مشكلتنا الكبيرة. طب ما انتهينا من السؤال، لكن أخونا هاشم من ليبيا تفضل. طيب، كأس العالم. والله يا أخوان يعني المشكلة القضية الآن، شوف لو كانت الرياضة بريئة فيها تحريك الجسم والواحد هو الذي يمارس الرياضة، كان كل يا أخي الله بالشروط الشرعية وبلا يعني غفلة عن ذكر الله وعن الصلاة، العبوا وتريضوا وإجروا، سواء كرة قدم ولا سباحة ولا سباق على الأقدام ولا على الخيول ولا يعني الرياضات المباحة. المشكلة الآن صارت تفرق وتعصب وتحزب للأندية، وممكن توصل للطلاق، مراهنات، فلوس، قمار، إضاعة ذكر، إضاعة الصلوات. يعني صارت الكرة الآن جنونا، ما عاد صارت رياضة بريئة إلا عند من يمارسها يعني بحدود معينة وبأحكام يعني بضوابط معينة. وبعدين يعني تضيع أوقات، يعني افرض جات مباراة في وقت التراويح، بالله يعني جات مباراة في وقت التراويح، نروح يعني نلعب الآن الكرة ولا التراويح؟ ولا تخلو الأمور من معاصي، يعني الآن الكاميرات ما تجيب صور النساء في الملاعب، ما تجيب زمره، ما تأتي بزمرهم وطبلهم، وتجي وبعدين تعلق القلب، تعلق القلب، يعني يصير الواحد تعلق شيء مو طبيعي، تعلق بغير الله. أنا فقط يعني لأن الوقت ضيق والإخوان على الخط، يعني يا أخي يعني يا من تتعلقت بكأس العالم، أذكر ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. أذكر تلك الكأس في الجنة يعوضك عن هذا الكأس الذي في الدنيا. أخونا أحمد من الجزائر. نعم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ؟ الله يحييك يا أخي. والله إني أحبك في الله. حبك الله شيخ. الله يفتح عليك. طيب سألتك هذا السؤال. نعم. أنا متزوج ومنذ سنتين. نعم. لك متزوج منذ سنتين. نعم. وزوجتي ما جابت أولاد منذ سنتين، وأنا أعمل عن طبيب صفراطات. طال الوقت الوالد تاعي قال لي هذه المرأة ما جابت أولاد طلقها. هل طلقها وعلما أني زوجتي زعما زوجة مثالية، زعما ما سمعت منها أي كلام زعما ولا أي حاجة مشي مليح، يعني ما هذه المرأة ما تجيب أولاد ولا تطلقها وأنا ماني حاب أطلق زوجي. هل دعوة الوالدين هنا تصيبني أو ما؟ طيب أخذني الله يفتح عليك. لحظة شوي لحظة أحمد، أنت الآن تزوجت من سنتين. طيب طيب. ولم ترزق بأولاد؟ لم أرزق بأي أولاد. وأولاد وأبواك يأمرانك بتطليق هذه الزوجة؟ صح. طب ليش ما تتزوج بأخرى مثلا؟ ليش ما تخليها وتتزوج بأخرى؟ ما عندي مال وما عندي سكن، أنا سكن مع الوالدين. طيب سنتين يعني سنتين بدري، يعني سنتين ما يستطيع الواحد يحكم فيها. والمرأة فوتنا زعما تجيب أولاد بعد الفحوصات والعطي أولاد عملية صغيرة، موش عملية تاع تكييف الماضي. هل الأطباء قالوا إن الزوجة عقيم؟ لا لم يقل عقيم، تنفذ. طيب ولا لفترة عمل تعتزاوي. يعني كل شيء سليم يعني؟ كل شيء سليم، والوالد يجي يرهيب. طيب طيب طيب تسمع. طيب المرأة ساعات لم تنجح في حياتك. طيب تسمع. طيب طيب تسمع الجواب. هل يلزم من لم تنجب زوجته من سنتين أن يطلقها لأمر أبويه؟ طيب أخت ندى تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، استعمال العطر أثناء الصيام هل يفطر؟ الثاني. السؤال الثاني، شخص يصلي ولا يصوم، هل تجوز أخراج له زكاة الفطر؟ لا يصوم يعني لا يصوم عمدا، ما هو يعني ما هو عجزا. لا لا يصلي ويصوم. لا يصلي. ايوه ويصوم. هل يجوز اخراج له؟ لا يصلي ابدا، لا يركع ولا يسجد لله ولا ركعة ابدا. لا ولا يركع ولا يسجد ابدا. طيب يعني من هو السائل؟ من هو السائل يعني في يخرج زكاة الفطر؟ من هو السائل؟ هو الذي يسأل؟ لا انا اللي اسأل. لا اقصد يعني الآن من الذي سيخرج؟ أليس هو نفسه الذي سيخرج؟ لا لا لا مو فوق. يعني في واحد سيخرج عنه؟ إيه. إيه. طيب طيب. طيب السؤال الثالث، ما معنى الحديث من استمع إلى قومهم لك كارهون فض في أذنيه الآنك يوم القيامة؟ طيب واضح. شكرا. الله يحييكم. أخ طالب من المغرب، طالب تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله ينحبك في الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله يا أخي. رمضان كريم شيخ. الله يبارك فيك. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. نعم الله يبارك فيك. أسأل سؤالي عن الحلقة الطفل. سؤالك عن ماذا؟ سؤالي عن حلقة الطفل. يا طالب أقصد يعني. لحظة صوت التلفزيون عندك أغلقه حتى لا يشوش علينا. أغلق صوت الجهاز. طيب قلت أسأل عن حلق المولود، حلق غاس. ما له ما له مدته. أريد حلق الطفل يعني كم مدة، أسبوع أو ها متى متى متى يحلق رأس المولود؟ متى متى؟ طيب جزاك طيب. الله خيرا، حياك الله. كيف يعني كيف أوفق بين العمل ووقت الذكر والقيام هكذا؟ طيب طيب طيب حياك الله. أبا محمد تفضل. أبا محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا أخي. شيخ هناك رجل أحرم من المدينة وهو ناوي الحج. أيوة. بعد ما وصل مكة سأل يعني بعض العلم، سأل بعض أهل العلم وقال له لازم عليك دم أو ترجع لميقات المدينة وتحرم منه. يعني هو الرجل هذا من وين أصلا؟ هذا ما من السعودية، من برا السعودية. طيب من برا السعودية جاء على المدينة أولا ثم أحرم من المدينة وجاء إلى مكة للحج؟ يعني فهو رايح للمدينة لزيارة المدينة أولا، ما هو رايح للمدينة للصلاة في المسجد النبوي صح؟ لا هو قصدها الحج أول شيء بس مرة على المدينة يعني. طيب الآن لكن طيب أول ميقات جاء عليه هو ميقات المدينة ولا فيه قبله ميقات؟ لا أول ميقات المدينة يعني. طيب خلاص جزاك الله خير. ما أحرم من المدينة. طيب طيب أبو بكر من السودان تفضل. أبا بكر يا أبا بكر طيب الأخ موسى. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي وجزاك الله خير على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل الشرك الأصغر يغفر؟ هل ايش الشرك الاصغر؟ الشرك الأصغر؟ أي نعم. هل الشرك الأصغر يغفر؟ هل الشرك الأصغر يغفر؟ أيوة نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني، كلام المأموم ناسيا في الصلاة. كلام المأموم ناسيا في الصلاة. طيب. والسؤال الثالث، صوت البرق. الآن نحن يعني في مطر نسمع صوت البرق، يعني صوت البرق هو صوت الملك؟ لا لا، صوت الرعد. الله يبارك فيك. الرعد. أيوة الرعد. أيوة ماله؟ ها يعني هو صوت الملك. ها هل هو صوت الملك؟ أيوة نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحييك يا أخي. الأخت مريم من الإمارات. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. طيب بركاته. شيخ، أريد أن أستفسر عن ما حكم إزالة الشعر ما بين الحاجبين؟ أيوة. وتشقير الحواجب. طيب. شكرا. حياكم الله أبو محمد. أيوة شيخنا. تفضل يا أخي. ايوه سالتك انت عن البطاقه الائتمانيه التي تخرجها أيوة. البنوك وفعلا ايوه فعلا يعني احنا ما اسعفنا الوقت، فلعلنا ان شاء الله نتعرض لها في هذه الحلقه. ومعذره. طب اعيد السؤال ولا حضرتك متذكره؟ لا لا لا، تسمع الجواب، تسمع الجواب ان شاء الله عن البطاقه المشحونه ب5000 التي يأخذ البنك نسبة 2.5% من التاجر عند استعمالها. طيب أخونا أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام طيب ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا صليت وأحمل في جيبي ناسيا منديل في نجاسة، وفي أثناء الصلاة تذكرت في جيبي المنديل هذا. هل أخرجته أثناء الصلاة؟ وهل أخرجت؟ كملت صلاتي. طيب تسمع الجواب في من صلى وفي جيبه منديل نجاسة وأكمل عمدا، تذكر وأكمل عمدا. طيب أخونا محمد من أنغولا تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. والله أنا يا شيخ كيف حالك؟ الله يحبك في الله يا شيخ، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. نحن جاي من رمضان مبارك علينا جميعا. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الله يسلمك. أنا بسأل عن صيام آخر يوم من شعبان. أيوة. هل يجوز أم لا لأجل قضاء؟ أيوة. طيب متى صمتوا في أنغولا يا أخي؟ محمد متى صمتوا في أنغولا؟ أقول متى صمتم في أنغولا، السبت ولا الأحد؟ نحن صمنا الأحد. صمتم الأحد. الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. أختنا محمد من الجزائر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا حبيت نسأل سؤال على الحامات. عن من؟ عن ماذا؟ أم الزوج. عن الحامات أم الزوج. أيوة. احنا في خلاف دايما معاها. ايوه. وهي ما تتكلمش مع وليدها على جليانا، فما حكم الشرع؟ هل نعطيها نايا ولا لا؟ يعني هي مقاطعه ولدها. مقاطعه ولدها. اي مقاطعه ولدها، وهو يبرها وهي تقول لا ما تجينيش. ايوه. طيب طيب. وهل انا نصلها ولا لا؟ لا هل طيب. انا نروح لها ولا لا؟ طيب طيب. من فضلك يا شيخ. طيب. حنا من الدار وتحاوزنا كي ندخلوا لعندها ثاني تحاوزنا. طيب واضح واضح واضح السؤال، الله يبارك فيكم. الاخت نورة، نختم بسؤال الاخت نورة لضيق الوقت. السلام فضل. عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير، انا حابة اسال عن التامينات الاجتماعية، مثل احد من الاقارب خذ الاسم ويعطينا عليها مبلغ مثلا يصير يمكن اقل من 1000 حتى، وعندي له ولد دائما يجيبه، وانا كيف اسال الشيخ انه وقال مدام هذا الولد عندك انت راعي هذا الولد، يعني اهتمي بهذا الولد عشان المال يعني عشان يكون حلال، والسؤال الثاني جيد خيرا. لا لحظة شوي يعني هو لحظة هو أخذ بطاقتك الشخصية عشان يسجلك في منشأة ما؟ لا لا لا ليست البطاقة لا ليست إنما فقط الاسم. أخذ الاسم عشان يسجلك في منشأة ما ويجيك راتب من هذه المنشأة؟ أيوة وأنا سألت الشيخ مفتي لكن لا أعلم يعني أعطوني رقمه بس قال إنه شرعا عمل من مال من غير عمل لا يجوز. قلت فأنا عندي ولده دائما يأتيني صغير ولا يعني هو ولد صاحب المنشأة يعني؟ نعم نعم يعني يكون المال يعني يكون المال مقابل المحافظة على الولد أو يعني رعاية الولد. أيوة يعني إيه طيب طيب في شيء آخر؟ وبس السؤال الثاني بس باختصار شديد أبغاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أصلنا كثير في الدخ أبغى بتفصل كيف يعني الشيخ ما هو الحديث حديث إيش؟ رؤوسهن كأسنمة البخت. طيب تسمعين الجواب في شرح حديث رؤوسهن كأسنمة البخت ما معناها؟ طيب ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة. طبعا كان في أسئلة من المرة الماضية قد أرسلت وكان السؤال مرأة حامل في مرأة تسكن في أوروبا والوقت طويل للإفطار يعني حتى الإفطار حامل في الأسابيع الأولى هل يجوز لها؟ طبعا يجوز لها الإفطار لأن الحامل ممن هو معذور. الحامل كالمريض فهي معذورة تفطر وتقضي. يقول السؤال هل لابد من نية مستقلة لصيام رمضان؟ سبق أن بينا بأن نية واحدة من أول الشهر تكفي ما لم يقطعها لمرض عذر ثم يعود ينوي من جديد. يقول السؤال أيضا كنت أصلي سنة المغرب فأجا شخص وأتم بي وصلى معي المغرب لا مانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك فصلى معك لأجل أن تكون جماعة له. يقول هل يجوز الإفطار بعد الأذان؟ ما هو السؤال يعني ما المقصود به؟ هل هو الآن إذا غربت الشمس أفطر الصائم سواء أذن ولا ما أذن؟ وإذا كان الأذان على فعلا يعني بعد الغروب يعني مباشرة إذا غربت أذن فأنت تفطر على الأذان والآن صار ما عندنا إلا التقويمات نحن الآن ما نرى الشمس مباشرة في الغالب. فبالنسبة لقضية يعني التقويم هو فيه دقة إن شاء الله ف الإفطار بالنسبة على الإفطار على التقويم والأذان الآن المؤذن نفسه يؤذن على التقويم. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ إذا خرج منه شيء أو لمس بشهوة عند كثير من العلماء ينقض. هل طلب العلم الشرعي أولى من طلب العلم الدنيوي؟ بلا شك ولكن الجمع بينهما ممكن يعني ممكن واحد يدرس طب وشريعة ممكن يدرس هندسة وشريعة ما في مانع. ما يتعارض طلب دراسة مثلا الرياضيات مع دراسة الفقه؟ يقول أو تقول إن أباها يعني يرفض كل الخطاب لأنهم ليسوا من بلدها. طبعا قد يكون له نظرة في مسألة يعني إنه لو أخذها فغربها وذهب بها إلى مكان يعني ليس قريبا من أهلها ولا يستطيعون الاطمئنان عليها فلعله يأتيها إن شاء الله من أهل البلد. وإذا يعني صارت ميؤوس منها خلاص تتزوج أمثل الموجود ولا تتعطل. يقول رجل يمتلك شقة تمليك كان يسكن بها مع أهله عندما تزوج ترك الشقة وكان يأخذ عنها أجر شهري من أهله ويصرف هذا الأجر أول بأول ليعول نفسه واستخدم الأموال في لتأجير شقة أخرى استئجار يعني. طيب إذا ما عليه زكاة لأن هذا الإيجار يصرف أولا بأول ولا يدور على الحول منه شيء يبلغ النصاب لا يدور الحول على شيء منه يبلغ النصاب ما في زكاة في هذه الحالة. طيب يقول استخدام طيب بلع الريق لا يفطر نأتي بالنسبة للأسئلة في هذه الحلقة. السؤال يقول يعني بالنسبة ل النساء يجتمعن لأداء صلاة التراويح لا بأس في بيت إحداهن في مدرسة التحفيظ والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة في بيتها ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر تلك الصحابية: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وأخبرها أن صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت تخرج بالشروط الشرعية، ما في تبرج، ما في سفور، ما في عطر، ما يرى شمه الرجال، ما في خلوة بسائق، مكان آمن، لأنه في بعض المساجد مظلمة، في بعض المساجد ما هي آمن، طريقة غير آمن للنساء. فإذا كان توفرت الشروط تذهب إلى دار التحفيظ، تذهب تصلي جماعة لا مانع. لكن لو قالت: أصلي في بيتي أفضل ولا أخرج إلى التحفيظ وأصلي جماعة؟ نقول: إذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر المرأة أن أفضل لها أن تصلي في بيتها، وأفضل من أن تذهب لتصلي وراءه خلفه في المسجد النبوي، فإذا الصلاة في البيت أفضل. لكن الصلاة في التحفيظ فيها خير، صلاة مع الجماعة، ممكن المرأة مثلا تتعلم من الإمامة مثلا، ممكن. طيب، هل يصلي العشاء وحده أو يدخل مع التراويح؟ إذا كان الداخل اثنين فأكثر، فالأفضل لهم إقامة صلاة عشاء وحدهما أو مجموعة تصلي وحدهم يعني معا غير التراويح، ما يدخل مع التراويح، ثم يدخلون التراويح. ولو دخلوا مع الإمام بنية العشاء وهو يصلي التراويح، ولما قام وسلم الإمام قام كل واحد ليكمل، فلا حرج في ذلك. طب لو كان الداخل واحدا، الأفضل يصلي العشاء وحده ولا يصلي مع يعني مع الإمام التراويح بنية عشاء؟ الجواب: الأفضل أن يصلي مع الإمام إمام التراويح، يصلي هو بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة، حتى يحصل له فضل الجماعة. طيب، بالنسبة لقضية صلاة الوتر، يسن طبعا الوتر يوتر بواحدة، والشفع قبلها يفصل بينها وبين الوتر بالسلام، أو بثلاث متصلة يجلس في التشهد الأخير، أو بخمس متصلة يجلس في التشهد الأخير، أو بسبع ويجلس في التشهد الأخير. إذن الوتر ممكن تتصلى بعدة كيفيات: إما أن يوتر بواحدة ويكون الشفع مفصول، يعني ركعتين مفصول عنها بالسلام، أو ثلاث متصلة، ما هو مثل المغرب، لا، يجلس مرة واحدة للتشهد الأخير متصلة، أو بخمس متصلة يجلس في التشهد الأخير، أو بسبع متصلة يجلس في الأخيرة. لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك، يعني من 13، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وأيضا ورد حديث أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. في كيفيات أخرى، لكن المقصود أنه هذه كيفيات واردة. طب لو قال واحد: أنا سأصلي مثنى مثنى مثنى والشفع ثنتين وأسلم أوتر بواحدة، نقول: طيب الحمد لله، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود معرفة أنه هذا ورد في السنة. ما معنى حديث: وأنا على عهدك ووعدك؟ ما هو العهد وما هو الوعد؟ العهد هو العهد الذي أخذه الله على عباده في عالم الذر، لما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كأمثال الذر النمل الصغار، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية، فلا يجوز لهم الشرك. إذن أنا على عهدك أن لا أشرك بك شيئا، أنا على عهدك أن أعبدك وحدك لا شريك لك، هذا العهد. وأما الوعد فهو ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا في الحديث الآخر: من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة. إذن هذا العهد وهذا الوعد ما استطعت يعني لأنه في أشياء يعني لو أراد واحد قال أنا سأطبق الإسلام كاملا إن هذا الدين متين لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فهو ما استطاع سيطبق يعني مثلا ما استطاع يتوضأ يتيمم ما استطاع يصلي قائما يصلي قاعدا ما استطاع ينكر بلسانه ولا بيده ينكر بقلبه خلاص ما استطاع وفي أشياء تسقط لا يستطيع الجهاد لا يستطيع الحج فأنا على عهدك ووعدك أن أعبدك وحدك وأقوم بما أوجبت علي لكن ما استطعت لأني قد أريد الحج ولا أستطيع طيب السؤال إنها تصلي التراويح وهي إمامتهم إمامتهن ولكن لا تترك فراغا بين الفاتحة وبعدها نعم إذا لم يثبت في السنة هذا فإنك لا تتركين ذلك وإما أنهن يقرأن الفاتحة بعدك ولو قرأتي أو ينصتن على القول الآخر إذا قرأ فأنصتوا قال تعالى وإذا قرأ القرآن يعني في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا السؤال احتلم وهو صائم ليس عليه شيء ليس بيده رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ أخر غسل الجنابة إلى ما بعد يعني ما بعد طلوع الفجر لا مانع ما لا مانع لو صار عليه جنابة ونزع قبل الفجر لما طلع الفجر اغتسل بعد الفجر ما في مانع المهم الصلاة الصلاة طيب يقول السؤال هل يلزم من لم تنجب زوجته من سنتين أن يطلقها لأمر أبويه الجواب إذا المرأة ما عندها سوء لا في دينها ولا في خلقها ما لها ذنب فلا تجب عليه طاعة والديه في تطليقها وفراقها وليس لهما أصلا أن يطلب منه ذلك وأشار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن بعض الأمهات مثل هاروت وماروت في التفريق يفرقان بين الرجل وزوجته لكن لو كانت سيئة الدين سيئة الخلق يطيعهما في ذلك أيضا هو الآن مكث مع سنتين سنتين هذه ما يحكم عليها أنه هذه عقيم ولو وقد يحكون السبب منه هو فأنت الآن يا أخي افعل ما هو الأصلح لك تمسكها تسرحها بإحسان تتزوج ثانية لكن لا يجب عليك طاعة والديك في شيء ليس لها ما لها ذنب هذه المرة ما لها ذنب ولذلك لما جاء واحد وسأل الإمام وقال له إن أبي أمرني بطلاق زوج قال لا تطيعه خلاص المرأة ما في منها شيء عيب سوء ما في قال إن عمر أمر ولده قال حتى يكون أبوك مثل عمر حتى يكون أبوك مثل عمر في رجاحة عقله وفي دينه وفي حكمته السؤال حديث إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يشمل الشرك الأصغر الجواب اختلف في ذلك العلماء فمنهم من قال يشمل كل شرك يعني الأصغر يحتاج لتوبة توبة خاصة حلف بغير الله إلى آخره الكبائر تحت المشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب عليها الشرك الأصغر بعض العلماء قال يدخل ولازم يتوب منه توبة خاصة وبعضهم قال مثل الكبائر داخل تحت المشيئة فهو المسألة إذن فيها خلاف هل الشرك الأصغر داخل في المشيئة مثل الكبائر ولا لا لابد أن يتوب منه إن الله لا يغفر أن يشرك به كبيرا أو صغيرا ولذلك الأحوط له أن يتوب واحد وقع في حلف بغير الله قال والنبي والكعبة والعويس ورأس أولادي وحياة أبي ورأس أولادي والأمانة نقول قل لا إله إلا نقول تب إلى الله وقل لا إله إلا الله طيب البطاقة الآن أخذ البنك عمولة من التاجر مقابل الجهاز يجوز، لكن هذه شيء ثابت. إصدار بطاقة غير مغطاة ما يجوز إذا كان في أي زيادة يدفعها مستخرج البطاقة ومستعمل البطاقة، لكن يجوز أخذ رسوم مقطوعة فيها التكلفة الحقيقية للبطاقة. يعني لو كان التكلفة الحقيقية 12 ريال ما يجوز يأخذ منه أكثر من 12، وإذا أخذوا أكثر من 12 والبطاقة مكشوفة تصير الزيادة ربا، تصير الزيادة ربا. يجوز أخذ البنك المصدر للبطاقة من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. يعني ما يصير التاجر يحمل على الزبون من 2.5%، مثل ما إذا كان لو باع نقدا أو باع بالبطاقة نفس الشيء يجوز، ويأخذ البنك مبلغا على الخدمة، مبلغا على الخدمة. طيب، واحد لا يصلي أبدا نخرج عنه زكاة الفطر؟ الجواب لا، تارك الصلاة بالكلية بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبالتالي الأب لا يلزمه أن يخرج زكاة فطر عن ولده الذي لا يصلي أبدا، يخرج عن بقية الأولاد، يخرج عن نفسه وعن الزوجة وعن بقية الأولاد. صب في أذني الآنك يوم القيامة عن رصاص المذاب، واحد يستجسس على ناس يسمع حديثهم بغير إذنهم. حلق رأس المولود في اليوم السابع. العبادة في رمضان مع العمل، يا أخي إذا ما استطعت تصلي التراويح لأجل العمل ارجع لبيتك وصلي التراويح بعد العمل، لا تترك هذا الفضل العظيم. هذا رجل جاي للحج لكن هو أصلا يروح المدينة قبل مكة، فراح للمدينة وأحرم ميقات المدينة لا مانع، وما مر على ميقات قبل أصلا. الآن المأموم، كلام المأموم ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بالنسبة لحامل النجاسة، لو صلى يحمل نجاسة لم تصح صلاته، وهذه وإن كانت في منديل لكنها تشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه، فهي داخل الثوب، فلو علم النجاسة ولم يخرجها بطلت الصلاة وتجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة. طيب، إزالة شعر بين الحاجبين أفتى بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بجواز ذلك، لأنه ليس من الحاجب هذا ولا من الحاجب هذا. السؤال، هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟ لا، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني 30 شعبان لا يجوز صيامه. أم الزوج تقطع ابنها، هل تصلها كنتها؟ نعم، وهذا من طرق استعادتها لصلة ابنها، وابنها يستمر في ذلك. الأخت قالت يعني أنا أخذ مال مقابل حفظ ولد هذا الإنسان، لا مانع، هذه أجرة، تتفق معه على ذلك، تقول هذا المبلغ مقابل رعايتي لهذا الولد. طيب، بقي عندنا مسألة، أيوة، صوت الرعد. جاء في حديث أن الرعد ملك، أنه هو يضرب السحاب بمخراق في يده، يضرب السحاب بمخراق في يده، فإذا صوت ضرب المخراق نحن نسمعه، صوت ضربه بالمخراق، ولا مانع أن يكون للظاهرة الطبيعية سبب طبيعي فلكي جوي فيزيائي، ويكون له سبب خفي من عمل ملك نحن لا ندركه. لا مانع أن يكون للشيء الواحد والظاهرة الواحدة سبب طبيعي فلكي فيزيائي ندركه ونفهمه، وسبب غيبي من فعل ملك أو غيره نحن لا ندركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، إنه هو السميع العليم. أستودعكم الله إلى لقائنا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.